إخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام، ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. معناه كثر في زمان المؤلف الذي اختصر الشيخ كتابه رحمهم الله تعالى، في ذلك الزمان منذ مئات السنين كان كثر التساهل من الناس فيما يخرج منهم من الألفاظ، حتى صار يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم من الإسلام، أي تكون موقعة لهم في الكفر، ولا يرون أن في ذلك معصية، أن هذا من الكفر والعياذ بالله. وهذا لجهلهم، والجهل في شريعة الله ليس عذرا للشخص ليقع فيما حرم الله أو ليقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني هذا الذي يحصل من هؤلاء الناس مصداق ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، أي لا يراها ضارة، لا يراها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، لا يرى أن فيها معصية، لا يرى أن فيها ذنبا وتكون سببا لوقوعه في الكفر والعياذ بالله. هذا معنى يهوي بها في النار 70 خريفا، أي من حيث النزول ينزل 70 سنة من أول جهنم إلى منتهاها، مسيرة 70 سنة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان مع بعض الصحابة فسمعوا صوتا، الله تعالى أسمعهم صوتا، قال الرسول لهم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، معناه من أولها إلى منتهاها مسيرة 70 سنة. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون هنا معناه الكفار، إن المنافقين يعني الكفار في الدرك الأسفل من النار، أي يصلون إلى قعر جهنم، فلا يصل إلى قعرها إلا الكافر. جهنم دركات، بعضها أغمق يعني في العمق إلى النزول أكثر، هذه يقال عنها دركات. أما في الجنة درجات، الذي حاله أحسن يكون في مقام أعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسطها. أحلى مكان في الجنة هو الفردوس الأعلى، وأحسن مكان هو الفردوس الأعلى، هو في أعلى الجنة ووسط الجنة. الجنة مكان واسع، ليست مكانا صغيرا، هي جنان كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كان ولدها قتل في سبيل الله، قالت: يا رسول الله، إن كان ابني في الجنة وإلا بكيت بكاء شديدا. فقال لها الرسول: أهبلت؟ يعني أذهب عقلك؟ هذا ما فيه سب ولا شتم، أذهب عقلك، هذا معنى أهبلت؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. معناه هذا ابنك الذي مات في سبيل الله يكون في الجنة في الفردوس الأعلى، في أحلى مكان في الجنة، هو أعلاها ووسطها. أما في جهنم الذي حالته أشد، يكون في النزول دركات، جهنم دركات. أتمنى عليكم أن تحفظوا هذا الحديث، هذا الحديث ونحن صغار قبل البلوغ كان شيخنا رحمه الله كتبه لنا على اللوح. دائما الشيخ كما تعرفون يعلق لوحا في البيت، وهذه عادة قديمة عند العلماء، يكتب عليه أشياء مهمة حتى يحفظها الداخل إلى البيت للزيارة والاستفادة، حتى يحفظ هذه الأشياء المكتوبة. من جملة ما كتب شيخنا على اللوح رحمه الله، كان يكتب بيده، كتب هذا الحديث. ليش؟ لماذا هذا الحديث بالذات مع غيره، مع أشياء غيره؟ لأن هذا فيه رد على كثير من الجهال الذين يقولون: إذا وقع أحدهم في الكفر، كلمة قلت كلمة توقعني في الكفر، هكذا يقول، بقول كلمة بتوقعني بالكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة، هذا ينطبق على هؤلاء الذين يكفرون ويقول أحدهم قلت كلمة، كنت زعلان، كنت عم بمزح، كنت غضبان، ما قصدي. هذا ينطبق عليهم لأن الرسول قال لا يرى بها بأسا، ما قصده الكفر. هو لو كان لا يقصد الكفر وقع في الكفر بهذه الكلمة، قصد أو لم يقصد. المدار في الحكم ليس على القصود والنيات كما قال الفقهاء، وقالوا المدار بالحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. لما يكون اللفظ صريح له معنى واحد، هكذا قال الفقهاء المدار بالحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. علموهن يا أهل هدول الناس، يقول لك ما قصدت، قال على الظواهر. شو يعني على الظواهر؟ هذه الألفاظ التي هي صريحة خلص يحكم عليه الذي قالها، ليس عن سبق لسان، هو يفهم معنى اللفظ، لو لم يقصد الكفر يحكم عليه بأنه كفر. مهم جدا هذا الحديث، إن العبد لا يتكلم بالكلمة حتى ترد عليهم، يقول لك قلت كلمة، لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة ولا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه. هو من قاصد أنه يكفر لم يقصد الكفر، يهوي بها أي بسبب هذه الكلمة. وين؟ في النار، يعني في جهنم 70 خريفا. من اللي بينزل 70 سنة؟ الكفار. هذه دليل على قول الفقهاء أن من تكلم بكلمة الكفر التي هي صريحة وهو يفهم المعنى ولم يكن ذلك عن إكراه ولا عن سبق لسان ولا حكاية، ما عم يقول عن غير معادات الحكاية، صار كافرا والعياذ بالله. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه البخاري ومسلم مع اختلاف قليل في اللفظ، لكن المؤدى المعنى واحد، بيعطي المعنى هو هو. فالحافظ بن حجر العسقلاني في شرح البخاري، أنه هو شرح البخاري شرحا كبيرا، بيقول حين يفسر هذا الحديث: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. يعني إذا واحد سألكم مثل شو، مثل شو هذه الكلمة اللي بيقولها الواحد فيقع بسببها في الكفر، أي ابن حجر العسقلاني فسر قال: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته، أي كلمة فيها استخفاف بالله، بشريعة الله، بالقرآن، برسل الله، استهزاء بالملائكة، سب للملائكة، سب لنبي من الأنبياء، هذه تخرج من الإسلام. أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه. الشرح في هذا الزمان كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد المخرج من الإسلام ولا يرون ذلك خروجا من الإسلام، وهذا الذي يحصل من بعض الناس مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة، لا يراها ضارة له ولا يعتبرها معصية، يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم الذي هو محل الكفار، لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة 70 عاما في النزول عصاة المسلمين. عصاة المسلمين لا يصلون إلى قعر جهنم، إلى هذه النهاية اللي هي 70 عاما في النزول، لا يصل إليها عصاة المسلمين. وكذلك يستدل بالآية الكريمة: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كمان جواب على اللي بيقول لك كلمة بيقع فيها الواحد بالكفر، هذه آية في القرآن الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هاي نستشهد فيها على أنه من استخف بالله أو بآيات القرآن أو برسول من الرسل أنه صار كافرا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهن شو بالأول؟ ماذا جاء في الأول؟ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إن شاء الله في ناس بيقولوا كنا عم نمزح. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هلأ في ناس بيقولوا كنا عم نمزح. المزح إذا واحد قصده ما يسميه هو مزحا ونطق بالكفر هذا لا يخلصه. إذا كان عم يمزح، عم يستهزئ، غضبان، زعلان، رضيان، هذا لا يغير الحكم. كثير من الناس بيقول كنت غضبان، ساعة غضب، بيقول له ساعة غضب، من قال له إن الغضب يرفع عنه التكليف والعياذ بالله؟ كأنه عم بيقول في حالة الغضب مرفوع عني التكليف. لكن ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب؟ واحد جاء إليه من الصحابة قال يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب. واحد آخر قال يا رسول الله أوصني؟ قال لا تغضب. قال أوصني؟ قال لا تغضب. قال أوصني؟ قال لا تغضب. طب ليش عم يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الغضب مفتاح لكثير من الشرور، وكثير من الناس عند الغضب يسهل على الشيطان أن يوقعهم في مفاسد كثيرة. لأن عند الغضب تلاحظوا بتخف سيطرة الإنسان على كلامه وعلى تصرفاته. ليش أمرار واحد بيقول ضربت مرتي أو ضربت ابني أنا وزعلان بعدين اندمت؟ شو معناته؟ خفت السيطرة اللي عنده بسبب الغضب، ترك الغضب يسري فيه، استرسل، فبتخف السيطرة، هون بيكسر باب، بيضرب الزوجة، بيضرب الولد ضربا لا يجوز له، ضربا مبرحا. بعدين بيرجع بيقول يا ريتني ما عملت هيك بساعة غضب، عملت هيك بساعة غضب. لكن لا عذر له، فأنه لا يرتفع عنه التكليف في حالة الغضب. هذه كمان مطلوب تعلموها للناس. كثير من الناس بيقول على وجه الاعتذار. شو يعني على وجه الاعتذار؟ أنه كأنه ما عليه شيء، بيقول ساعة غضب، فورة غضب. الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل، واحد سأله ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب. كثير من المفاسد من حيث الكلام ومن حيث التصرفات تحصل من كثير من الناس عند الغضب، يسهل على الشيطان أن يوسوس له بحيث يطيعه في الغلط إذا كان سريع الغضب وإذا كان كثير الكلام. تبهولن هدول الشغلتين، كثير الكلام الشيطان يسهل عليه أن يوقعه في الغلط أكثر من الذي يطيل الصمت. لذلك قد ما فيكم أطيل الصمت، مش تكونوا قاعدين شو ما حكيوا الناس بتكون تشاركوا بالموضوع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، معناه مما يعين المرأة على تقوى الله أن يترك ما لا خير له فيه من القول والعمل. هذا معناه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني مما يعين المرأة على تقوى الله أن يترك ما لا خير له فيه لآخرته من القول والعمل. هذا الحديث اللي بيحكوه الناس عادة وبيسترسلوا وبيسترسلوا، حتى بكتير من الأحيان شو بيحصل؟ بيقعوا بالغلط، بيقعوا بغيبة، بيقعوا بكذب، بيقعوا بمخالفات أخرى للشرع. شو السبب؟ الاسترسال في الكلام. قال العلماء النفس لها شهوة في الانطلاق في الكلام دون النظر إلى عواقبه. نفس لها شهوة في الانطلاق في الكلام دون النظر إلى عواقبه. هذا الشيء صحيح، كلكم تعرفوا. إذا قاعدين أنتم بمجلس، ما عم نحكي أنا هلا مع بعضكم، شو بيصير بكل واحد عادة؟ شو بيخطر على باله بيحكي؟ أو واحد بيفتح سيرة ببلشوا الكل يشاركوا فيها، إذا حكي بالبطيخ ولا حكي بالبندورة، بالبطيخ ولا بالبندورة ولا بالخس ولا بال الهواء والمزاج، ولا حكي شو عم بيصير ببلاد برا، ولا حكي عن الاقتصاد، تلاقي عادة الناس أنهم كلهم يدلي بدلوه لو منه عارفين، حتى يبين أنه فهمان، يقول لك شو أنا ما بفهم قاعد بين الناس هدول ما عم بيحكي. فيسترسل في الكلام دون أن ينظر إلى العاقبة. بتعرف شو يعني العاقبة؟ أي ما يكون من هذا الكلام، ما يؤدي إليه هذا الكلام، شو بينتج عنه هذا الكلام، ما هي العاقبة من هذا الكلام، هل هي فائدة أم لا؟ قال العلماء ينبغي بالمرء قبل أن يتكلم أن يفكر في كلامه الذي يريد قوله، فإن وجده خيرا قاله، وإن وجده شرا لم يقله، أحجم عنه ما بعود بيقوله، وإن وجده مباحا. تعرفوا شو يعني المباح؟ قلنا لا فيه حسنة ولا فيه معصية، فالخير له أن لا يقوله، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. ينبغي بالمرء قبل أن يتكلم، لو كل واحد منا بيعمل هيك بخفف كتير من الأغلاط، أن يفكر في كلامه الذي يريد أن يتكلم به، فإن وجده خيرا قاله، وإن وجده شرا أحجم عنه، أعرض عنه، تركه يعني، وإن وجده مباحا فشو الأحسن؟ فخير له أن لا يقوله. ليش؟ لأن المباح قد ينجر إلى الحرام، وهذا شيء صحيح، المباح قد ينجر إلى الحرام. ليش العلماء جملة ما علمونا مما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قللوا التنعم، خففوا التنعم. لأن الإنسان إذا تعود على التنعم، أي الاسترسال في المباحات، في المأكل والمشرب والملبس والأثاث، قد يصل به ذلك إلى أن يقع في الحرام. كيف؟ قد يأتي في زمان لا يستطيع أن يحصل ما تعوده من هذه المباحات التي تعود أن يسترسل فيها هو وأهله، فيمد يده إلى الحرام حتى يعود إلى ما تعوده. ما بيضمن الواحد أن يشكل حياته غني ومعه مصاري، ما بيضمن. فإذا افتقر شو بيعمل؟ تحدثه نفسه: مد يدك إلى هذا، مد يدك إلى كذا، حتى تعود إلى ما تعودت إليه، ولا تفقد هذا التنعم، ولا تفقد هذا التنعم الذي تعودته. فبتمنى عليكم أن تحفظوا هذا الحديث، إن كان برواية الترمذي وإن كان برواية البخاري، لا بأس، هذه صحيحة وهذه صحيحة. قال الشيخ رحمه الله: في معناه حديث رواه البخاري ومسلم. الشرح: الحديث هو إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كمان هذا منتهى جهنم، هذا قعر جهنم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. إذا قيل الشيخان في رواة الحديث معناه البخاري ومسلم، وفي الصحابة أبو بكر وعمر، وفي الفقه عند الشافعية الرافعي والنووي. فحديث الترمذي مفسر لحديث الشيخين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، ولا انشراح الصدر، ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة. هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط أن يقصد الشخص الكفر حتى يقع فيه، ولا يشترط أن يكون عارفا بالحكم، ولا يشترط أن يكون ناويا للوقوع في الكفر وقاصدا الخروج من الإسلام والدخول في هذا الكفر، ولا يشترط أن يكون شارحا صدره لهذا الكفر الذي تلفظ به. كذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب، كما أشار إلى ذلك النووي قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. هون شو معنى متعمدا؟ أي بإرادته، مش متعمدا يعني قاصدا الكفر، لا. قد الجهال يقول: ها، مكتوب متعمدا. الجاهل قد يقول: مكتوب متعمدا يعني قصده يكفر. لا، ما هيك معناته. هذا معناه قال: لا بإرادته. واحد عم يضرب ولده ضربا شديدا أو غلامه الذي يملكه يعني المملوك، فإنسان أشفق على المضروب فقال له: ألست مسلما؟ ألست بمسلم؟ هذاك من غضبه قال بإرادته لا، جوابا على سؤاله كفر والعياذ بالله، صار كافرا. وقاله غيره من حنفية وغيره. في وقت من الأوقات كان الشيخ عم ينشر هذا الحكم، فعرضه بعض الناس، فأمر بكتابة كرتونة، كتابة شيء على كرتونة كبيرة، وعلقناها في مسجد علي بن أبي طالب. كان الشيخ يعطي درس أسبوعي في ذلك المسجد. شلوها خزوها. طب ليه؟ شو حط فيها الشيخ؟ حط فيها كلام النووي. قال النووي في كتاب روضة الطالبين في الجزء العاشر في باب الردة، حط هذه العبارة، مش كلامه هو. قال النووي: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. بس حط هالعبارة، وما حط لا إمضاء جمعية المشاريع أو الشيخ عبد الله الحبشي، لا، حط كلمة النووي الحافظ النووي حتى يعرف الناس هذا الحكم، أن الغضب ليس عذرا، أن الغضب ليس عذرا يمنع عن صاحبه الوقوع في الكفر عندما يقع في الكفر والعياذ بالله. فرفعها بعض الناس ومزقها. حقد على مين؟ على علم الدين صار، مش على الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله. هذا صار ضد علم الدين، هذا اللي عم يتصرف هذا التصرف، لأن الشيخ قال: هذا العلم ما أخرجناه من جيوبنا، نحن ما جئنا بشيء جديد أخرجناه من جيوبنا للناس، نحن علمنا منقول عن غيرنا من العلماء، نقلناه عن غيرنا من العلماء. وهذا صحيح، لأنه أنتم عم تشوفوا، شايفين الحاشية هاي، شو في هذه الحاشية؟ عادة نقل عن العلماء ما فيه تصديق لما يقوله الشيخ في هذا الكتاب، إن كان في المتن وإن كان في الشرح. ليش؟ شو المقصود من ذلك؟ نحن نثق بالشيخ ونعرف أنه عالم ثقة، حتى يعرف الناس من لم يعرف، حتى يعرف أن هذا العلم هو علم منقول، هذا العلم هو علم منقول، مثل ما قال الشيخ: ما جئنا بشيء جديد أخرجناه من جيوبنا إلى الناس، إنما نقلنا هذا العلم. الشرح هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به دينا غيره، كما هو حال كثير ممن يدعون التصوف وهم يتخبطون في الكفر، أي أن الشخص الذي يتلفظ بالكفر الصريح يحكم عليه بالكفر سواء عرف أن هذا القول كفر أم لم يعرف. إنما الشرط معرفة معنى اللفظ. يعني هدول اللي بيقولوا ما كنت عارفين، أنا جاهل بالموضوع، فإذا أنا معذور، معنى كلامهم أن الجهل أفضل من العلم، لأنه أي أرياح وأسهل، الجهل ولا العلم؟ أريح من حيث الراحة وأسهل من حيث ترك التعب الجهل. ما كنا قلنا لكم تعوا لهون يوم الأحد بدل ما تسهروا بمحل كذا وكذا، أو ليلة الأحد مثل ما تعودوا الناس عادة، ما كنا قلنا لكم تعوا على مجلس علم الدين لو كان الجهل عذر للشخص، كنا قلنا لكم جهلوا بدل أن نقول لكم تعلموا. لأنه بيصير معنى كلامه، شوفوا الفساد اللي بيأديه كلامهم هدول اللي عم بيقولوا نحن ما كنا عارفينين، كنا جاهلين، فإذا معلنا مؤاخذة. معنى كلامهم أنك كلما جهلت كلما لم تؤاخذ، وكلما تعلمت صرت تؤاخذ فيما تعلمته وفعلته مما يخالف الشريعة. هذا كلام مستقيم. هذا بيصير معنى الكلام أن الواحد بيقول للناس يا ناس جهلوا، مرحبا يا ناس جهلوا، يا ناس جهلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناه من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين. قال الشيخ رضي الله عنه من كان مقبلا على تعلم علم الدين فهذا علامة أنه من المفلحين في الآخرة، وهذا علامة الخير. ومن لم يكن عنده ذلك الإقبال تعرفوا بالعكس، يعني ما بيكون معناته من هؤلاء اللي عم يحكي عنهم الشيخ رضي الله عنه. قال الإقبال على تعلم علم الدين علامة الفلاح في الآخرة، الإقبال على تعلم علم الدين علامة أن هذا الإنسان من المفلحين بإذن الله في الآخرة. هدول كلام معناته يا ناس اجهلوا، والرسول عم يقول أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واحد إجا عند الشيخ بالأردن عم يزوره أول مرة، فقال له واحد من أحبابنا، قال له هذا فتح مجلس علم دين في بيته. فقال له الشيخ رضي الله عنه الذي يفتح مجلس علم دين في بيته خير له من أن يأتيه مليون دينار ذهب وتنزل على بيته الرحمات والبركات. مين بيجيب مليون دينار ذهب؟ هلأ شو ما اشتغلنا هلأ إذا واحد بيجيب مليون دينار ذهب عادة ما بيجيبهم. قال له خير له أحسن له من أنه يجي مليون دينار من الذهب. قال له وتنزل على البيت الرحمات والبركات. وسألناه قلت له مولانا رحمه الله، قلت له إذا كان هالمجلس العلم يحصل في هذا الصالون مثلا، بتعرفوا البيت بيكون صالون وود نوم، قلت له تنزل الرحمات والبركات على كل البيت؟ قال لي على كل البيت. كل البيت بتلاحظي عادة ما حدا بيسأل شيء أنا وعم بحكي إلا أنت. البيت الذي يحصل فيه الدرس لما يكون فوق وتحت قصدك طابقين، الطابق اللي بيحصل فيه الدرس، طابق الذي يحصل فيه الدرس، هذا المقصود. يعني هلأ إذا الدرس هون إن شاء الله تعالى تنزل الرحمات والبركات على هذا المكان، مش معناته على الطابق التحتاني، لأن هون عم بيحصل درس علم الدين. وأنتوا بتعرفوا أنه ورد في الحديث أنه يوجد ملائكة يتتبعون مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا هذه المجالس نادى بعضهم بعضا، ملائكة ملائكة الرحمة ينادي بعضهم بعضا أن هلموا قد وجدتم بغيتكم، فيأتون ويحفون الذين في المجلس بأجنحتهم. هدول من ملائكة الرحمة. هذا جاء في الحديث الصحيح. إذا كان مجالس الذكر يعني مجلس فيه لا إله إلا الله سبحان الله مثلا، فكيف بمجلس العلم الذي هو أحسن بآلاف المرات من المجلس الذي مجرد الذكر فيه؟ أحسن بآلاف المرات، الله أعلم بدرجة المفاضلة، بآلاف المرات مجلس العلم أحسن. فإذا كان ذاك تحفه ملائكة الرحمة ينادي بعضهم بعضا، ثم من الأرض إلى السماء يكون ملائكة من ملائكة الرحمة ببركة هذا المجلس اللي هو مجلس علم الدين. فلا ينبغي أن يفوت هذا، لا ينبغي أن يفوت الشخص على نفسه أن يحضر مجلس علم الدين. مجلس ذكر جماعة يجتمعون على ذكر الله. لكن يحصل بعض الأولياء إذا جلس وحده تأتي الملائكة إليه وتصافحه، والملائكة أحيانا يأتون لتنشيط الولي على الإكثار من الطاعة، هو نشيط في الطاعة فيأتون فيتنشط أكثر وأكثر الولي، أولا يجاهد نفسه مجاهدات قوية، ثم يصل إلى درجة الملائكة تأتي إليه لتنشيطه على طاعة الله. ملائكة من ملائكة الرحمة، هذه وظيفتهم، يأتون فينشطون هذا العبد الصالح على طاعة الله. فبصير هذا قلنا نحن الولي في أول أمره مجاهدة، ثم يصل إلى حد أن تصير العبادة لذة له، قال الشيخ رحمه الله أكثر مما يتلذذ أحدنا بالطعام والشراب. قلنا نحن عندنا لذة الأكل والشرب شغل كبير كتير، أكثر مما يتلذذ بالأكل والشرب إذا اشتغل بذكر الله. ذكر الله سنة، كيف إذا اشتغل بالتعليم الذي هو فرض؟ تعليم الدين أحيانا بيكون فرض عين، أحيانا بيكون فرض كفاية على حسب الأحوال. فهدول اللي بيقولوا نحن منا عارفينين كنا جاهلين، قولوا لهم هيك، دعوتكم أنتم دعوة للجهل، ودعوة الرسول دعوة للعلم. علم الدين هو حياة الإسلام، علم الدين هو حياة الإسلام. بدون علم الدين كيف يعرف الناس كيف يصلون؟ كيف يعرف الناس العقيدة الصحيحة؟ كيف يعرفون التوحيد؟ كيف يعرفون الكفريات ليحذروها؟ بدون علم الدين لا يعرفون. فدعوتهم إلى الجهل ودعوة رسول الله إلى تعلم علم الدين صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس شرطا أن يعتقد بقلبه معنى هذا اللفظ، بل بمجرد أنه قال ذلك بإرادته وهو يفهم المعنى كفر وخرج من الإسلام. هذا موضوع مهم، بدي أقرأ الحاشية هون. قال في شرح الفقه الأكبر: كذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لاعتقادا، هذه كتير مهمة، كذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لاعتقادا، أكثر الذين ينتسبون إلى الإسلام ويصدر منهم الكفر يكون على وجه الاستخفاف بالاعتقاد، الذي يقول والعياذ بالله من الكفر أخت ربك، أو تعا يا ابن الله، أو روحي يا بنت الله والعياذ بالله من الكفر، هو يدعي الإسلام. هذا ما بيكون عن اعتقاد، ولا يعتقد أن لله أختا أن لله ولدا، إنما من باب الاستخفاف يقول هذا، فهذا يقع في الكفر. قال القونوي: ولو تكلم بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له، ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له يكفر، لأنه راض بمباشرته لمن مكره، وإن لم يرضى بحكمه، يعني لو كان هو لا يرضى بحكم الكفر، لا يرضى بالكفر، كالهازل به، كالذي يقول الكفر وهو في حالة الهزل المزح، فإنه يكفر وإن لم يرضى بحكمه، ولا يعذر بالجهل، وهذا الكلام متفق عليه عند كل العلماء، ولا يعذر بالجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معناه لا يستوون، هكذا جاء في القرآن الكريم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معناه لا يستوون. وفي الفتاوى الهندية: رجل كفر لسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا، كذا في فتاوى قاضي خان. هذا بالمذهب الحنفي. ألف ها يعني انتهى نص العبارة التي نقلت عن هذا العالم، يحطوا له ألف ها اختصارا يعني انتهى. قال ابن السبكي في الطبقات: لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف بقلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا، ولا يختلف مسلمان في ذلك. هون هذه العبارة كتير مهمة، ولا يختلف مسلمان في ذلك، يعني هذا الحكم ليس فيه خلاف بين علماء الإسلام، وعم بيقول ولا يختلف مسلمان في ذلك، وبالأولى أن العلماء لا يختلفون في هذا. قال كثير من الناس يدعون العلم، مثل هذا كان مات سيد سابق ألف كتاب اسمه فقه السنة، بيقول فيه الشخص إذا تكلم بكلمة الكفر لا يكفر إلا إذا شرح صدره لذلك ونوى الخروج من الإسلام وأن يتخذ دينا غير الإسلام. ويقول مثل ذلك كثير من ينتسبون إلى حزب الإخوان ومن الجهال اللي بيطلعوا على التلفزيونات بهالأيام، وهم كثر والعياذ بالله. قال في شرح الفقه الأكبر رقم 2: هلا ثم اعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر عالما بمعناها ولا يعتقد معناها لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في تأديته فإنه يحكم عليه بالكفر. يعني من الذي يستثنى؟ الشخص الذي قالها بلا إرادة أو الشخص الذي كان مكرها، مكره بالقتل، يعني قالوا له واحد ينفذ ذلك، يعرف عنه أنه ينفذ، قل كذا من كلام الكفر يعني، وإلا أقتلك وإلا قتلتك، فتلفظ وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا ليس عليه ضرر، ليس عليه معصية، لا يكفر وليس عليه معصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه عمار بن ياسر بعد أن أكرهه الكفار على قول الكفر فقال ذلك، وجاء إلى الرسول يبكي حزنا على ما حصل معه، فقال له الرسول كيف كان صدرك حين قلت ما قلت؟ هل كنت شارحا صدرك؟ قال لا يا رسول الله. قال له وإن عادوا فعد، معناه ما فعلته جائز، هذا معنى وإن عادوا فعد، معناه ليس عليك إثم، ليس عليك معصية أن أكره من قبل شخص يعرف عنه أنه ينفذ بالقتل. قال له إن لم تقل هذه الكلمة أقتلك، فتكلم بها وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا هذا اللي ورد في القرآن الكريم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا سياق الآية، وأحسن تفسير للآية يكون ما يوافق السياق الكلام اللي جاي قبل الكلام في هذه الآية، ولكن من شرح بالكفر صدرا، عن المكره مش عن أي إنسان. المكره إذا شرح صدره لهذا الكفر، رضي به في قلبه، أحبه مثلا، كفر. أما إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، لأنه قلبه صدره منه مكره، قلبه ليس مكرها، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. أجل سيد سابق حرف في الآية، جاب بس من هو قال المسلم إذا نطق بكلمة الكفر ولم يكن شارحا صدره ولم ينوي الكفر لا يكفر، لأن الله قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذا ما شرح صدره، فإذا لم يكفر، حرف الآية والعياذ بالله. قال العلماء أحسن تفسير ما وافق السياق، السياق يعني الكلام اللي بيجي قبل المفسر وبعد المفسر، هذا اسم السياق. العلماء حين يفسرون آية ينظرون إلى السياق، أي الكلام الذي جاء قبل وإلى الكلام الذي جاء بعد. قد شذ سيد سابق فإن له كتابا سماه، فينا نقول فقه السنة وفقه السنة، يقول فيه في كتاب الردة إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل. انتهى عبارته كما هو قالها. ويكفي في الرد عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والحديث الذي رواه الترمذي، وقد مر ذكرهما آنفا، وموضع الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، أي لا يرى بتلك الكلمة بأسا، أي لأنه يدل على أن من الكلام ما يخرج الإنسان من الإسلام من غير فرق بين أن يكون منشرح البال وأن يكون غير منشرح البال لذلك القول. وليس في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فسرناها، قلنا شو معناتها، ليس لهم دليل من هذه الآية على دعواهم الفاسدة، دليل على ما ادعاه سيد سابق، لأن هذا ورد في المكره على كلمة الكفر، فإنه لا يكفر إن كان نطقه بالكفر بدون انشراح صدر لذلك الكفر، وإنما يكفر هذا المكره إن انشرح صدره حالة النطق بالكفر لما قاله من الكفر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار بن ياسر هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ هون معاناة الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقع منه أنه سيقول لا ما كنت شارحا صدري. انتبهوا لهالمسألة، يعني إذا واحد منكم سمع كلام كفر، سمع كلام كفر برات مثلا هالمصلى هذا، فظهر فشاف واحد ظن أنه هذا الإنسان هو اللي قال هذا الكلام الكفر، ما بقول له أنت اللي قلت هيك، قبل أن يتراجع عنه. ليش؟ لأنه نحن لا نستنطق الكافر حتى يقول الكفر، لا نستنطق كافرا حتى يقول الكفر، حتى يقول أنني قلت كذا على وجه قبل أن يرجع عنه، على وجه يكون راضيا به، بعد ما بيعرف الحكم، بعد ما علم الحكم. فشو بنعمل بهالحالة؟ هاي شو بنعمل نحن إذا ظهر الواحد وشاف شخص وقع في قلبه ظن أن هذا يمكن هو الذي قاله؟ يقول له الحكم فورا، يقول له من قال هذه الكلمة يكفر، إن كنت قلتها أنت الذي قلت تشهد، إن كنت أنت الذي صدرت منك تشهد. ما بيجي بيقول له أنت قلت هيك، وعنده احتمال أن يقول نعم. هون الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت، أنه عارف حالته وعارف حال عمار بن ياسر أنه ما كان شارح صدره. وشو الدليل على ذلك؟ جاءه باكيا، جاء إلى الرسول هو يبكي أنه حزنان على اللي صار، هو لا يرضى بهذا، لا يحب هذا. فالرسول قال له هذه العبارة، فقال لا. رواه الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف. فحرف هذا الرجل سيد سابق كلام الله تعالى وقال ما لم يقله عالم قط. نطلع بالحاشي تحت، قال الحافظ ابن حجر في الآية فيها وعيد شديد لمن ارتد مختارا، وأما من أكره فإنه معذور بالآية، لأن الاستثناء من الإثبات نفي، فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد. انتهى. ذكره في الفتح في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب الإكراه، لأنه هون إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه العبارة معناها، لأن الاستثناء من الإثبات. بالأول شو إذا من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا الإثبات، إلا هذا حرف أداة الاستثناء، من أكره وقلبه هذا المستثنى، من أكره أي الذي أكره هذا المستثنى، استثني من الإثبات نفي، فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد، يعني هو لا يدخل في ذلك لأنه مكره فلم يقع في الكفر. طلع كمان على الحاشي رقم 2، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الإكراه، والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك، كيف تجد قلبك، يعني مثل معنى هذاك الحديث هل كنت شارحا صدرك، قال مطمئنا بالإيمان، أي أجده مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. هذا الحديث دليل على أن المكره على النطق بالكفر أو على فعل الكفر لا يكفر وليس عليه إثم، وإلا الرسول لا يقول وإن عادوا فعد، لو كان عليه إثم ما بيقول له وإن عادوا فعد. فانتبهوا، الله يبارك فيكم، إلى هذا الحكم. قال فإن عادوا فعد دليل على أنه يجوز للمكره أن يتلفظ بالكفر الذي أكره على قوله. إذا واحد قالوا له مثلا سب الله قل كذا وكذا، ما بيقول 400 كلمة فيها مسبات الله، الذي أكره عليه فقط، بس بالقتل، من أكره بالقتل، يعني إذا شو مرة قرأت قال بعض الفقهاء إن أكره بقطع اليدين أو الرجلين يعنون بذلك القطع المؤدية للهلاك المؤدية للموت، يعني لم نقول إذا هدد بفقع العين له أن ينطق، ولا إذا هدد بقتل أولاده انتبهوا ليس له أن ينطق، إن هدد بقتل والديه، إن هدد بقتل زوجه، إن هدد بقتل ولده أو أولاده، لو كل أولاده، بس العذر إذا هدد بالقتل هو، هددوه بأن يقتل هو. أما لأنه في ناس بيسألوا هالسؤال، طب بركي واحد هددوه بقتل أولاده، إذا قتل الأولاد فهم شهداء، إذا قتل هو فهو شهيد، ليس له أن يتكلم بكلمة الكفر. هذا اللي ورد بس عن إذا هدد الشخص هو، هدد نفسه هو هدد، وهو مرسل ورجاله ثقات. ونقل الطبري عن ابن عباس في تفسير الآية أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه. هذا المعنى كمان اللي يستفاد من الحديث، فلا حرج عليه، أنه ليس عليه معصية. بارك الله فيكم. اليوم أنه في احتفال منهلل إن شاء الله مع بعض، نصلي العشاء وبعدين اللي بده يروح على الاحتفال يروح. لا إله إلا الله.